حديث هالصد وحفتيه في حديثين ببحث صحة مدينته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، مش وقت پیغمبر خود صلاوت خود السر بن هوت يا مدينة، وعك أبو بكر وبلال، أبو بكر وبلال هردو نساقنا فهوتون. فكان أبو بكر بيجة، أبو بكر إذا أخذته الحمى هكر تهوت باي يقول دا بيجة، ده في بيت الشعر بخو بيجة: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. يعني هر مروبك هابتن سبيدي ببخرناك تشتكي النوب بتيك تخو بخد بس مرن نزيك ترابوي الشراك نعليوي نعل بلابا شراك أوجك جرمك يمستطيل السر بشتون علي بلاب. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى، بيشتن وقت تا اش بلالي تشو يرفع عقيرته دادن يخو بلند كبت يقول، وأفهد بيت الشعر بخدبوتا: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدون بل وهل يبدوا لي شامة وطفيل. مقصد ويت يا أبايا خوزي من ظانبا كان الشبك أزمين ما النهالك وهندك إذخر جليل الرخو دولة مبن إذخر جليل أو جك نابد دوء جيانا اشتهد لابيجة خوزي من ظانبا كان جارك جارا دو تما نك آبت مجنّي مجنة أو جك نابد جهك يا وبشيه انجد قود خوزي من ظانبا كان أفهر دو تيايت هدابو من ديار بن أنا و إكشامتا و يدي قفي ودا بيجر. اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف، يا ربي لعنة البن خريكم خذ تعالى لعنة جليك أبهم ميل شر بدري هدنا كشت وبلال أمية كشت. كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء، فتشوى بان كسا أمش عرض ما داري خسين وعرض إيشا ووباء ونخشي بحث مدينة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش بيش لهنجي پیغمبري صلاة خود السر بنقول: اللهم حبب إلينا المدينة، يا رب ما تمدين البرمشرين بك كحبنا مكة أو أشد، وكي فيانا موحجي كرنا مبومكه أن هجزلت. هذا دعاء پیغمبري صلى الله عليه وسلم دعاوي دي قبيل بت. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، يا رب من تبركته وزدهيه بما بخا ناف صاع ومدتنا. صاع ما قوت شار مصطن ومت مصطك يقيت. وصححها لنا يا رب ما تمدين ما بما أبكاه باجرك صحي سخلم، وانقل حماها إلى الجحفة وأوتها المدينة تنقل بك أبباغو هزا أبا جحفي جحفة أو جيك نوفي جهك يا حتى تبيجن هركسك إش أبا يبخد توتك. دعا پیغمبري قبيل بو صلى الله عليه وسلم قال قوت: وقدمنا المدينة وقت أمهاتنا مدينة أمهات، وهي أوبأ أرض الله أو إشهمي عرض خد تعالى يا إبئشترب. قالت عائشة قوت: فكانت بطحان، بل فكان بطحان، بطحان نوبنهالك يا الصحراء مدينة، يجري نجلا، هذا كان نجل بيروت تعني ماء آجنا، مقصدوي ابنجلي هذا كان جني يبهن جيبت يطموي بدل بوي ورنجيويجك هاتي تغيير كرن. حتى عائشة خد جرازي بتن ادفيتن بيجتن كانجبارك مدينة هنجي باجيرك ابئيش. والحمد لله رب العالمين.